قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد لا يمكن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول. ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية، ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الآية. ومع هذا فإنه يتشدد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها، وهو الخشوع وحضور القلب. فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويؤخذ من معنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره كمدافعة الأخبثين والتوقف للطعام ونحوه، كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. ثم قال تعالى: ولا جنبا إلا عابر السبيل. هذه الآية الكريمة مع هذا فيها مسائل هامة تتطلب العودة إليها، وأول مسألة هي ما تضمنه أول الآية، وهو النهي عن الصلاة حال السكر، ذلك أنه حرم على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى بيّن الله تبارك وتعالى كما في سورة البقرة أن فيه إثما ومنافع، ولكن إثمه غالب على نفعه. فقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأصبح وهذا قاعدة عمومية أو عامة جامعة، وهو أن ما غلب ضرره على نفعه فإنه محرم، ما غلب ضرره على نفعه فإنه محرم. ولذلك تلحق بعض الأمور المسكوت عنها بهذه القاعدة، كما يضر بالبدن أو يؤذيه أو يمرضه أو يتلف المال أو نحو ذلك فإنه محرم كالخمر، مثل الدخان والشيشة ونحو ذلك مما يتساهل الناس فيه، فإن ذلك كله ضرره غالب على ماذا؟ على نفعه، ولذلك فإنه محرم. بل إن الدخان ليس فيه نفع مطلقا، اللهم إلا الأثمان التي يقبضها الباعة، وإلا هو ضرر محض. ولعل ما أشير فيه من المنافع هو مسألة البيع والشراء، وإلا فالدخان والخمر وما شاكلهما كلها ضرر محض ولا يجوز تعاطيهما، وسنبين في آخر الكلام ما ورد في حكم ذلك. المرحلة الثانية من تحريم الخمر، كان عمر رضي الله عنه من بداية الأمر يقول دائما: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية الأولى ثم نزلت الآية الثانية وهي هذه الآية التي بين أيدينا الآن، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ذلك لأن المسكر يذهب العقل، وإذا ذهب العقل صار الإنسان كالحيوان، بل الحيوان أفضل منه، لأن الحيوان يمكن أن توجهه فيتوجه، وأما من يشرب الخمر ومن سكر وفقد عقله فإنه لا يتوجه، وأينما توجهه لا يأتي بخير، يعني يصبح الحيوان أفضل منه. يمكن أن توجه الحيوان وتسيره كما تريد، ولكن من سكر وفقد عقله لا يمكن توجيهه، بل هو يعني أخس من البهيمة والعياذ بالله. ولذلك يروى في أسباب نزول هذه الآية أن جماعة من الصحابة قد سكروا قبل تحريم الخمر، فثارت بينهم العصبية، فتنادى المهاجرون والأنصار وكادوا أن يقتتلوا لولا أن يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخمد الفتنة. ثم نزلت الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهى عن قربان الصلاة حال السكر، وهذه المرحلة الثانية. ومع ذلك عمر ما زال رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فجاءت المرحلة الثالثة وهي التحريم المطلق المؤبد على هذه الأمة. قال تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله، العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ عندها قال عمر والصحابة رضوان الله عليهم انتهينا. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهريقت الخمور وحتى سالت بها سكك المدينة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا سمعوا الأمر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسعهم إلا الامتثال، فيقولون سمعنا وأطعنا وينفذون فورا، يتبعون الأقوال بالأفعال رضوان الله عليهم أجمعين. فبذلك تم تحريم الخمر، فهي محرمة إلى يوم القيامة بهذا النص، وهي أم الخبائث، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وهي من أخبث الأمور، لأنها تجعل الإنسان يفقد عقله، فإذا فقد عقله فإنه ربما كفر، وربما سب نفسه، وربما سب الله ورسوله، وربما سب دينه، وربما سب أهله. ولذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن السكران لا تعفى عن جنايته، فلو قتل هذا إذا كان قد سكر بماذا؟ باختياره وطوعه. أما لو أنه شرب رغم أنفه فسكر، أو شرب يعني ظانا أنه شيء آخر وهو لا يعرفه فسكر، فهذا يعني عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا شرب مختارا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يؤاخذ بجنايته، فإذا قتل قتل، وإذا سرق قطع، وإذا قطع قطع، وإذا قطع عضوا قطع عضو، وهكذا، وإذا ارتكب أي جرم عومل بنقيض قصده فنفذ عليه حد الله. حتى لقد قال كثير من أهل العلم أنه لو طلق زوجته في حال السكر الذي شرب فيه الخمر باختياره فإن زوجته تطلق عليه، فإنها تطلق عليه، وقد رجح هذا كثير من أهل العلم. فالخمر خبيث جدا، بل هو أم الخبائث وما تفرع منه وما شابهه من أنواع المسكرات والمخدرات والمفترات التي ظهرت في هذا العصر، عافانا الله وإياكم منها. وما أسكر كثيره فقليله حرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن يعني 10 ممن لهم علاقة بماذا؟ بالخمر. لعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، البائع والمشتري والعاصر والمعتصر والحامل والمحمولة إليه والشارب وماذا والساقي، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نحذر من ذلك كل الحذر، وما تفرع منها كذلك، وما شابهها بقليل أو كثير كذلك يدخل في التحريم، لأن هذا الأمر من أخطر الأشياء التي قد تدخل الإنسان والعياذ بالله في ارتكاب أمور أخرى أعظم وأعظم، قد تدخله في أمور أعظم وأعظم، وهي من أكبر الكبائر، فيجب على المسلم أن يبتعد عنها. وما قد يشعر به بعض الناس ويظن أن فيها نشوة وترويحا له عما به من هموم وغموم، فإنها على العكس من ذلك، تزيده هما وغما وتدمر حياته وتقضي على مستقبله وتجعله يعني والعياذ بالله يعني أخص من البهيمة. فلذلك حرمها الله سبحانه وتعالى، ويزداد تحريمها حتى وإن كانت هذه الآية منسوخة كما أشار المصنف رحمه الله، فإنه يزداد تحريمها حال وقت الصلاة أو قرب وقت الصلاة، لأنها تحرم الإنسان من الصلاة، وقد تجعله يصلي بغير وعي وعلى غير هدى، وربما أشرك في أثناء صلاته أو دعا غير الله سبحانه وتعالى. والمسلم مأمور أن يفرغ نفسه تفريغا كاملا للصلاة ويتجرد من جميع المشاغل. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين، يعني البول والغائط. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضر الطعام والعشاء وحضرت صلاة العشاء فابدأوا بالعشاء، لئلا يصلي وهو متعلق بذلك. لكن لا يجوز أن يستغل أحد مثل هذا، فدائما يخصص طعامه في أوقات ماذا؟ في أوقات الصلوات ليتخلص من صلاة الجماعة، لا، هذا ما لا ينبغي. لكن لو قدر أنه حصل صدفة فحضر الطعام فإنه يبدأ به ولو فاتت الصلاة يعني في أول وقتها، لكن أن يتخذ ذلك ديدنا له دائما فهذا لا يصح ولا يجوز. فتنبهوا لهذا، وتنبهوا لخطورة هذا المسكر والعياذ بالله، وحصنوا أنفسكم وأولادكم من شربه ومن صحبة من يتعاطونه ومن قربانهم، فإنهم يجربون من حولهم، ويهم من يتعاطى هذه الأشياء من مسكرات ومخدرات ومفترات، يهمهم أن يكون كل الناس يفعلون هذا الأمر، هذا الذي يهمهم، الذي فيه هلاك المال والحال والمآل والعياذ بالله. فتنبه يا عبد الله إلى هذا الخطر، وتنبه إلى كل ما يكدر عليك صفو عبادتك وتجردك لربك سبحانه وتعالى، فابتعد عنه واحذر منه. نعم. ثم قال تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تقرب الصلاة حالة كون أحدكم جنبا إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل، أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه حتى تغتسلوا، أي فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب، فيحل للجنب المرور في المسجد فقط وإن كنتم مرضى أو على سفركم. هذه المسألة الثانية من مسائل هذه الآية، وهي أن الجنب ليس له أن يقرب المسجد وليس له أن يدخل ليمكث فيه أبدا، وكذلك الحائض والنفساء من باب أولى، فليس لهؤلاء الأصناف دخول المساجد ولا المكث فيها، ويستثنى للجنب أن يمر إذا احتاج إلى ذلك، كما لو كان ليس أمامه من طريق يعبره إلا أن يمر من داخل المسجد، ففي هذه الحال يمر ولا شيء عليه ولا يجلس ولا يمكث، وهو المقصود بقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، ولا تقربوا المساجد أيضا وأنتم جنب إلا إذا كنتم يعني تمرون بذلك مرورا وأنتم على يعني محتاجون ومضطرون إلى العبور فلا بأس أن تعبروا، ولكن لا يتخذه المسلم ذريعة لاتخاذ المسجد طريقا في كل وقت وفي كل حين، ولكن إذا احتاج لذلك. وأما قول من قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني إلا إذا كنتم مسافرين فإنه يحل لكم أن تصلوا وأنتم جنب إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء، فهذا ليس بصحيح، لأن هذا له حكم سيأتي في الآية نفسها، له حكم سيأتي في ماذا؟ في آخر الآية، فلا داعي لمثل هذا القول. فالمقصود لا جنبا إلا عابر سبيل، أي لا يحل لك إذا كنت جنبا يعني إذا أصابت جناب أن تمكث في المسجد ولا أن تصلي وأنت على هذه الحال حتى تغتسل حتى تتطهر من الحدثين الأكبر وماذا والأصغر. فإذا ما تطهرت من الحدثين فإنك تصلي وتعبر المسجد وتمكث فيه، ويعني لا بأس أن يمر مرورا إذا احتاج إلى ذلك، كما أن الحائض لو اضطرت اضطرارا واحتاجت إلى المرور تتحفظ، وإن كان كثير من أهل العلم أيضا لا يرى هذا، فإن اضطرت اضطرارا ليس بعده اضطرار فإنها تمر بعد أن تتحفظ كل التحفظ لئلا تلوث المسجد أو يحصل تلويث للمسجد. وأما لمسها أو ملامستها فإن هذا لا علاقة له بحيضتها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ناولين الخمرة أي ما يصلى عليه فأخبرته أنها حائض قال إن حيضتك ليست في يدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يمر الجنوب. وكذلك ربما وكذلك الحائض لو اضطرت إلى مثل هذا، ولكن كما قلت لا ينبغي للمسلم أن يعني يتخذ ذلك ديدنه بدون ضرورة، اللهم إلا إذا احتاج إلى ذلك. ومما يتعلق بهذا مس المصحف فإنه لا يجوز للجنب، بل ولا قراءة القرآن ولا للحائض، اللهم إلا قراءة القرآن غيبا للحائض فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، على أصح أقوال أهل العلم فإنها تقرأه غيبا ولا تقرأه في المصحف. وإن كانت إن اضطرت إلى هذا كأن تكون مدة نفاس طويلة وتخشى أن يضيع عليها حفظها فلا بأس كما ذكر بعض أهل العلم أن تقرأ في المصحف، ولكن تقلبه بأمر أو بخشبة أو عود أو حائل يحول دون مباشرتها للمصحف. لعل هذا هو الصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والمسألة مبسوطة في مضانها، ولكن المهم أن نعلم أن الحائض لا تمكث في المسجد، وكذلك الجنوب حتى يغتسل، فإن لم يجد الماء فله حكم سيأتي بعد قليل في الآية نفسها. نعم. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر ووجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم، وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا، كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين، الأولى حالة عدم الماء وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحالة المشقة باستعماله بمرض ونحوه. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى أو لامستم النساء، هل المراد بذلك الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة، أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد، وقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي وهو المس الذي يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله تعالى فلم تجدوا ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت. قالوا لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطهارات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا ماء، وتوزع بذلك بأنه ماء غير مطلق، وفي ذلك نظر. وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في قوله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فيه مسائل. المسألة الأولى هي مسألة مشروعية التيمم، وهذا لعل ذلك أول ما شرع بسبب قصة عائشة رضي الله عنها الثابتة في الصحيحين، وهو أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، فشكى الناس إلى أبي بكر أنه أقام بالمسلمين بسبب عائشة رضي الله عنها في مكان ليس فيه ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر وكان يعني يؤنب عائشة على هذا، بل كان يعني يركلها ويلومها على ذلك وهي لا تستطيع التحرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على رجلها. فما أن أصبح الصباح حتى شرع التيمم ونزلت هذه الآية. وأيضا فإن العقد قد وجد تحت البعير الذي كانوا قد أناخوه وأقاموا من أجل ذلك الأمر، ولذلك قال بعض الصحابة ليس هذا أول بركاتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أن التيمم مشروع لهذه الأمور كلها، أولها إذا عدم الماء سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر، قد دلت عليه هذه الآية وآية المائدة وأحاديث كثيرة متواترة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيها إذا تضرر المرء باستعمال الماء، وهذا في حالتين: المرض الذي يعجز صاحبه معه مع استعمال الماء، والبرد الشديد المخيف الذي يخشى باستعمال فيه الماء فيه على من المرض أو من الموت أو مما يؤذي البدن، أو حالة الخوف التي تحول دون الوصول إلى ماذا؟ إلى الماء. فهذه الأحوال كلها يستخدم فيها أو ينوب فيها التيمم مناب الوضوء، ينوب فيها التيمم مناب الوضوء. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة ذكرها كثير من أهل العلم، وهي أنه لا بد للمتيمم، لا بد للمحدث قبل أن يتيمم أن يطلب الماء حتى يخشى من خروج ماذا؟ من خروج الوقت. فإذا خشي خروج الوقت عندها يتيمم. ولذلك أشار إلى هذا بقوله، أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله فلم تجدوا ماء. وقد فهم أهل العلم من كلمة ولم تجدوا أنه لا بد من طلب الماء حتى يخشى خروج الوقت، لا بد من طلب الماء حتى يخشى خروج الوقت، فإذا خشي خروج الوقت تيمم. المسألة الرابعة مسألة الملامسة، ما المقصود بها؟ ذهب الجمهور إلى أن المراد بها مطلق اللمس، وقال بهذا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد في المشهور عنه، فقالوا إن المقصود باللمس مجرد لمس النساء بدون حائل أيا كان هذا اللمس. وحدد بعضهم ما إذا كان اللمس بماذا؟ بشهوة. وأطلق الإمام الشافعي اللمس بدون حائل مطلقا حتى ولو كان بدون شهوة، لأن ذلك مظنة خروج ما ينتقض به الوضوء. وذهب الإمام أبو حنيفة، وهي رواية عن أحمد وهي المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الصحابة، إلى أن المراد بالملامسة هي الجماع، فلا ينتقض الوضوء إلا بالجماع، حيث ينتقض الوضوء ويجب الغسل. أو بخروج شيء بسبب تلك الملامسة ولو ملامسة عادية. وأما اللمس المعتاد فإنه لا ينتقض به الوضوء ما لم يخرج شيء من مذي أو وذي أو نحو ذلك، فإنه الحال هذه لا تجب، يعني لا يجب الوضوء من مجرد اللمس. واستدل على هذا بمثل قوله تعالى من قبل أن يتماس، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، المقصود المس هنا الجماع. وقال تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فالمس واللمس اطلق عند العرب على الجماع في كثير من الأحيان. وإن كان القول الأول هو قول الجمهور، إلا أن هذا أظهر فيما يبدو لي والله أعلم، وهو أنه لا ينتقض بمجرد اللمس ما لم يخرج شيء يوجب الوضوء. فلعل هذا هو الأرجح، ولا سيما أنه مؤيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيحة أنه كان يقبل بعض أزواجه ولا يتوضأ. فيعني وإن كان هناك من رأى أن ذلك يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تقول عائشة أملككم لإربه، ولكن الخصوصية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل يفيد التخصيص. الخلاصة أن الملامسة أيضا ينتقض بها الوضوء، يعني التي هي الجماع، وأما مجرد اللمس فيه القولان اللذان سمعناهما، وإن عمل الإنسان بالأحوط كان أولى له أيضا. نعم. وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة، وهو مشروعية التيمم. وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد. وإن التيمم يكون بالصعيد الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح به، وقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فإنه منه هذا محل المسح بالتيمم، الوجه جميعه واليدان إلى الكوعين كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن التيمم للجنوب كالتيمم لغيره بالوجه واليدين. فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد. في مشروعية التيمم كما قلنا ثبت بالآية وثبت بالأحاديث الصحيحة، مثل حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، وهو أنه قال إنه أجنب في أحد إحدى غزواته فتمرغ كما تتمرغ الدابة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتمسح وجهك وكفيك. وثبت هذا في غير ما حديث. والتيمم محل إجماع بين أهل العلم، بل هو متواتر، بل دلت عليه النصوص الصحيحة المتواترة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف فيه أحد من المسلمين. ولكن اختلفوا في مسألتين: المسألة الأولى ما صفة التيمم وكم ضربة له؟ المسألة الثانية ما نوع التراب الذي يتيمم به؟ فالمسألة الأولى اختلف الناس على قولين فيما يتعلق بالتيمم، فمنهم من قال إنه لا بد من مسح الوجه واليدين إلى المرفقين، ومنهم من قال إنه يكفي مسح الوجه واليدين إلى الكوعين هذين. النصوص الواردة في الحديث تدل على أنه إلى الكوعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح الوجه والكفين، والكفين لا تشمل المرفقين وإنما تشمل ماذا؟ تشمل الكوعين. فالصحيح أنه يكتفى بالمسح بالتيمم إلى مسح الوجه، بمسح الوجه واليدين إلى الكوعين، أي الرصغين اللذين هما ملتصقان بالكفين. وأما هل يكون بضربة أو بضربتين فإن أكثر الروايات الثابتة الصحيحة تدل على أنه ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. وأما المسألة الثانية وهي نوع التراب الذي يتيمم به، أولا إن التيمم من خصوصيات هذه الأمة، وهو من باب رفع الآثار والأغلال التي رفعها الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة. وثانيا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم، واعطيت الشفاعة، وبعثت الى الناس عاما. والشاهد: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي، يعني ان لم يجد يصلي، وان لم يجد الماء يتيمم ويصلي. والشاهد قوله: طهورا، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. واختلف في التراب فيما يتيمم به، فقال قوم: يتيمم بكل شيء على وجه الارض، ولو كان خشبا او نباتا او ترابا او طينا او رملا او حجارة او نحو ذلك. وقيل ان هذا خاص بالتراب الذي يعلو وجه الارض، وقيل انه لا بد ان يكون لهذا التراب غبار، ولعل القول الاوسط هو اعدل الاقوال. ولذلك يقول: وجعل لي ترابها طهورا، ولم يقيد ما اذا كان هنا فيه غبار ام لم يكن فيه غبارا. وان كان لاهل العلم ملحظ هنا، وهو ان قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، انه لا بد ان يعلق باليد شيء، ولا يعلق شيء الا اذا كان ثمة غبار. ولكن يعني يبدو ان هذا الملحظ ليس بالقوي الذي يمكن الاعتماد عليه، فمن تيمم بالتراب المجرد ولو لم يكن فيه غبار لا اعتراض عليه، لان الصعيد يشمل كل ما صعد على وجه الارض من التراب، فتيمموا صعيدا طيبا وهو التراب. نعم. فائدة: اعلم ان قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات، والاستفراغ منها، والحمي عنها، وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز. أما حفظ الصحة والحمي عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظا لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحرم المتأذى برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المتقنة فيه، ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقي والمني والدم وغير ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الآية وجوب التعميم مسح الوجه واليدين، وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجود الوجوب، والله أعلم. ثم ختم الآية بقوله تعالى: إن الله كان عفوا غفورا، أي كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين، لتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشق على العبد امتثاله، فيحرج بذلك ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع الطهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله، ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم، ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لا أتاه بقرابها مغفرة. ختم هذه الآية بقوله: إن الله كان عفوا غفورا. ومن عفوه أن شرع لنا التيمم عند عدم الماء أو عند التضرر باستعماله، ومن عفوه أن عفى عن الأمة ما سبق أو عن من تقدم في شرب الخمر قبل أن تحرم، أو ليضيع إيمانكم بالنسبة لصلاة لمن صلى إلى بيت المقدس قبل أن يشرع التحول إلى الكعبة. ومن عفوه أن جاء بالتيسير في كافة مسائل الدين، أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالدلجة بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فإذا ختموا بهذين الاسمين من اسماء الله عز وجل له حكمة عظيمة. ثم إنه غفور لمن استغفره ولمن تاب إليه ولمن لقيه لا يشرك به شيئا، هذا فضل منه ومنه. وقد أشار المصنف رحمه الله أيضا إلى بعض الفوائد الطبية، وهو أن الدين قد جاء بحفظ ما كل ما يتعلق بالإنسان، ولذلك جاء بحفظ الكليات الخمس، وحذر من كل ما يضر بها أو يناقضها. الكليات الخمس هي البدن والعقل والعرض والمال والدين، وهو قبل كل شيء، وحرم كل ما يضر بذلك. ولو تأملت المحرمات في الشرع لوجدت هذه الحكم العظيمة التي لا يمكن أن يحيط بها أحد من البشر. فامتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بهذه النعم وهذه الفضائل العظيمة، وخفف عنهم كثيرا من الآثار التي كانت مفروضة على غيره.